الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والآداب. نعم، سأذكر لك الأحاديث، سأذكر لك المصنف الأحاديث والآثار التي ثبت عن النبي المختار في الكلام على البر والصلة والآداب، وهذه أخلاقيات، هذه الأخلاقيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه يعني لعلها تربينا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ميزان المرء هو في خلقه: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وفي الرواية الأخرى في الصحيح قال: إيه الثرثرون المتفيهقون. اللهم ارجعنا، اللهم ارجعنا منهم يا رب العالمين. قال: باب بر الوالدين وأنهما أحق به. قال الإمام كأنه قال البر الوالدين والصلة للأقارب للرحم يعني. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، وقلنا ما في أحد بكتب ستة اسمه قتيبة لا قتيبة، ثقة سبت الله له جمال. وزهير بن حرب، مقرونا من زهير بن حرب أبو خيثمة، أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما مر علينا. قال: حدثنا جرير، جرير هو من عبد الحميد الضبي وهو من أصدقاء النبلاء وروى له الجماعة. عن عمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع ابن شبرومة، قال بعض العلماء يعني من الثقات وبعضهم نظر إليه، قال هو يرسل عن ابن مسعود، والصحيح أنه ثقة، ونعم قد ثبت إرساله عن ابن مسعود روى له الجماعة. عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله، اسمه عمرو وقيل اسمه عبد الله، هو من خيار التابعين، ثقة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عندنا إيه أبو زرعة أقسام ثلاثة: أبو زرعة خيار التابعين هذا اللي هو البجلي، طيب، وابو زرعه الثاني هو من؟ عشان انت عارف هذا التقسيم يجعلك اسس. ابو زرعه الدمشقي وهو من الاخيار من النبلاء من العلماء دمشق، وابو زرعه بقى الاشهر، اشهر واحد فيهم ابو زرعه من الذي مات على لا اله الا الله، من؟ ابو زرعه الرازي الحافظ النقاد. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، سيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم رواه له الجماعه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق الناس بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. وفي حديث وهب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق؟ طبعا وأبيك هذه وردنا فيها النظر في مسألة أفلح وإيه وأبي، على نهو القسم، طيب، وهذه لا نقف معها مسألة، فإحنا تكلمنا عنها قبل ذلك، صحيح؟ فنقول إما نقول بأنها ليست لم تصح، ولذلك وجعلها في إن نعم. والصحيح بأن القسم لا يكون إلا بالله جل في علاه، وهي لفظ شاذ، وإن كانت تأويلات عند العلماء كثيرة، وقد وصلت القول فيها قبل ذلك. قال: وفي حديث وهب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ثم ذكر بمثل حديث جرير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر عنه الإمام مسلم صاحب المصنف، وزهير بن حرب أيضا أكثر عنه الإمام مسلم، فمقرونا باثنين أو ثلاثة الذين أكثر عنه الإمام مسلم: أبو بكر بن أبي شيبة، زهير بن حرب، الثالث يحيى بن يحيى. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثبت النبيل، قدمه بعض العلماء على سفيان الثوري على شيخه، وهو لا يقدم لكنه كان من النبلاء، ووكيع كان إذا دخل مكة كما قلنا تنفض المجالس إلى من مجلس، وقال بحديث، وهذا الحديث كان فيه طمة كبرى، فقالوا عليه مبتدع وكاد يقتل بسبب هذا، وكان يعني قد في آخر الزمان حدثت وحشة وبين سفيان بن عيينة، لكنه عندما يعني سجن ليصلب قال: الآن ما أحوجنا لابن عيينة، فبعث إليه مرسال فجاءه ابن عيينة فقال: ترى ما نحن فيه، يعني خلاص الرجل على مشارف موت. فذهب ابن عينة فقال الحق مع وكيع، وكيع فيه كذا وكذا، وقال أمير مكة فعفى عنه. وهذه يعني شفاعة العلماء بعضهم في بعض معلومة، نسأل الله تعالى يعني أن يعيد هذا الزمان الجميل. قال عن سفيان، سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث الثقة الثبت روى له الجماعة، وهذا أيضا تدليس يغمر في بحر. نعم روايته عن حبيب، حبيب هنا حبيب بن أبي ثابت الكوفي ثقة جليل نبيل، لكنه يرسل كثيرا وأيضا له تدليس. حبيب بن أبي ثابت يرسل كثيرا وله تدليس. قال حاء، حول الإسناد، قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى، يعني ابن يحيى بن سعيد القطان، وقرين للإمام من وكيع، فصار متابعا لوكيعه الآن، ثقة ثبت متشدد في الجرح والتعديل وروى له الجماعة. قال عن سفيان وشعبة، يعني هنا بقى الفضل أنه أتى بإيه بسفيان وشعبة. هذا أميرة المؤمنين صحيح، الأول أمير المؤمنين والثاني أمير المؤمنين في الحديث، لكن شعبة كان أعلم بالإسناد من الثوري، والثوري كان أفقه من شعبة في المتن، وأيضا الشعبة الثوري أوسع رواية من شعبة، حتى أن شعبة قال إذا اختلفت أنا والثوري فرد الأمر للثوري فإنه أحفظ منه، رواه له الجماعة. قال حدثنا حبيب عن وحبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس، العباس هو السائب بن فروخ قيل له رؤية، رواه له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من العبادلة الأربعة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. نعم جزاك الله عنا خير. إذن هذا الباب باب معقود للكلام على بر الوالدين، وهي من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، والبر لا يتوقف على الحياة، بل بر الوالدين أبر البر بعد الموت، وأبر البر بعد الموت هو أن تصنع له إيش؟ تصنع له ما يكون مدادا لحسناته كصدقة جارية، كما قال السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وصلاحك في ميزان أبيك، فأنت بهذا تبر بهما نعم البر، وتذهب إلى قبرهما وتستغفر لهما وتدعو لهما، هذا من البر. ومن البر بعد الموت أيضا بأن تصل ود أبيك، تبر ود أبيك. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر لما مر عليه عربي على حمار، فأعطاه خيلا أو أعطاه إبلا وأخذ عمامته فعممه بها، فقالوا يا ابن عمر إنه عربي يرضى بالقليل. قال كان عمر يحب هذا الرجل، أو كان يكثر ود هذا الرجل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر هو البر أن يبر المرء ود إيه؟ ود أبيه. فهذا بعد ما يتوقع البر طبعا في الحياة. قرن الله تعالى بر الوالدين بالتوحيد دلالة على عظم بر الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا سيما الأم. لذلك سلم بين عظم مكانة الأم عندما قال من المرء يا الرجل يا رسول الله من أحسن الناس بصحبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أمك ثم أمك ثم أمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الأعمال أو أي الإسلام خير، ذكر في المرتبة الثانية إيش؟ بر الوالدين. لما ذكر الجهاد في الأولى وذكر الصلاة في الأولى، ذكر بعدها بر الوالدين لم تتزعزع عن مكانته. فبر الوالدين من أفضل الطاعات. فقول وقول السلام أمك ثم أمك ثم أمك لمكانة الأم. وهناك روايات ذكرها العجلوني في كشف الخفا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فينظر في الإسناد يعني المعنى صحيح، لكن الحق بأن إسناد غير مستقيم. الغرض المقصود عندنا ما يغضينا بأن الإسلام قال أمك ثم أمك ثم أحق الناس بصحبتك أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة. ولذلك ابن عمر رأى رجلا يحمل أمه على ظهري ويطوف بها في البيت، فنظر إليه متعجبا ابن عمر، فقال له الرجل اليمني يا ابن عمر أتراني قد وفيت لها حقها؟ قال لا ولا بظفرة من ظفرتها، يعني بطلقة واحدة من الطلقات التي كانت في ولادتها لا يمكن. ولذلك الأم تتعنى المشقة الشديدة وتحتمل المشقة الجديدة حين الحمل، ثم بعد ذلك الولادة، فالرضاع، فالفطام، فالعناية، فالرعاية، فالدعاء، فالخوف، فالإطعام، كل والكسوة، وهذا كله تهتم به المرأة، والله تعالى قد خلقها لذلك، الحنو والعطف والبر للولد من الأم. لذلك أنت ترى حتى في بعض المقولات أنها تأتي لابنها يوم القيامة لتأخذ منه حسنة تذكره بأشق الأمور التي كانت عليه، فتقول أي بني ألم يكن بطني لك وعاء؟ أي بني ألم يكن لك حجري وطاء؟ أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أحتاج إلى حسنة، فيقول إليك عني فإني اليوم إيه أحوج منها إليك. فخلاص يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لكن الغرض المقصود أنها امرأة تثبت المشقة التي تحملها من أجل ولدها. لما جاء الرجل يريد أن يأخذ منها ابنها بعدما طلقها قالت طلقني ويريد أن يأخذ مني مني ابني، وكانت بطني له وعاء وحجر له وطاء وثدي له سقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت حق به. ولما كان بلغ التمييز في الرؤية الأخرى جعل له إيش؟ جعل له الاختيار، وأبوه كان كافرا وأمه كانت مسلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أمه المسلمة. الغرض المقصود الأم لها مكانة عظيمة عند المرء، فعليه أن يبر بأمه ثلاثا، وعند المزاحمة تقدم الأم على الوالد. ثم قال ثم أبوك، والبر بالوالد من أهم الطاعات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن وسط الجنة باب وسط الجنة برضا الوالد، ولن يرضى الله تعالى إلا برضا الوالدين، فالمرء لابد أن يسعى سعيا حثيثا لرضا الوالدين. هذا الباب الأول، فأنت أنت لا تكون بارا ولا تكون مصلحا ولا صالحا إلا بذلك. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدناك يعني تصل الرحم، وصلة الرحم من أفضل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلقت الرحم قال إنما تعلق خلق الله الرحم فتعلقت بحجز الرحمن، فقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني أما يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فصلة الرحم من أفضل الطاعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثة الله خصمهم أو قال في رواية صريحة لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة قاطع رحم. أما الحديث الثاني فهو أن رجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. في رواية أنهما بكيا عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. ولما قال الجهاد قال ففيهما فجاهد. الجهاد أصل من أصول الدين لا يمكن إلغاؤه بحال من الأحوال، لكن له ضوابط شرعية، لا تكون هذا الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية التي تتوفر له، لا يكون هكذا وأي أحد ممكن أصلا يتزعم هذا الباب، لا، هذه المسألة فيها ضوابط شرعية. الجهاد يكون مع ولي أمر تحت راية صريحة هذه الراية حتى يكون هذا جهاد في سبيل الله جل في علاه، فله ضوابط شرعية لابد أن تتوفر، لا يكون إلا بولي أمر. والجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب هذا يعني قد يعني لا الكلام عليه منعدم لأنه قد انعدمت إيش ضوابطه وظواهره. جهاد الطلب لا يكون إلا بعد قوة مستمكنة للأمة الإسلامية. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة جهاد طلب؟ أبدا، كان أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه ظلم، لكن أجاد طلب هذا لا يكون إلا بعد قوة الأمة الإسلامية في وزال عظيم يعني، لكنه لا يلغى، لا يقال إن هو يعني أنت لو قلت أجاد طلب يبقى إذن فتحت الأمة الإسلامية بإيش بسيف، ليس هذا بصحيح. أغلب الفتوحات كانت إيش بالدعوة، الناس دخلوا في دين لا أفواجا كانت بالدعوة، لكن أيضا في جهة طلب، نعم جهة طلب سمرقند غير سمرقند وفتحت الإسلامية، نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لكنها لابد لها من ضوابط شرعية تحت راية ولي أمر، تحت ضوابط شرعية أصلا معينة، الراية تكون صريحة صحيحة، هذا الذي تبيحه الشريعة في مسألة الجهاد. وجهاد الدفع بقى، جهاد الدفع هذا فرض عين. جهاد الدفع أنه لو هجم الكافر أمة كافرة على أهل الإسلام في بلدة من بلاد أهل الإسلام، ابن تيمية ينقل الإجماع، ما أدري من الذي يمكن يرد هذا الكلام، نقل الإجماع بأن دفع أهل الكفر إذا هاجموا عليه الإسلام على ديار الإسلام دفعهم واجب على الجميع بالأظفر وباليد، هذا إذا هاجم أهل الكفر على أهل الإسلام، إلا إلا أن يغلب على الظن استباحة البيضة واستئصال الشأفة وانتهاء المسلمين بجحافل الأمة الكافرة. هنا الشافعي قال يمكن للأمة الإسلامية أن تعطي جزية، جزية تدفع لهم مالا لحفاظ الأرواح، لكن لو لم يكن وكان فيهم القوة فوجب عليهم دفع أهل الكفر. إذن وفرض والجهاد فرض كفاية، الأصل فيها أنها فرض كفاية، فرض كفاية لقول الله تعالى في الأول نفر كل أمة فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا إيش ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين. إذن والله تعالى قال كلا وعد الله إيه الحسنى، فهو فرض كفاية ليس فرض عين، ويتعين بأمر ولي الأمر. إذا أمر ولي الأمر بالجهاد فيتعين، يتعين بأمر ولي الأمر أو بالتقاء الصفين أو بهجوم أهل الكفر على الإسلام. هنا الرجل كان بين أمرين، بين فرض عين وفرض إيش فرض كفاية. لما ذهب ابن سينا على الجهاد وكان فرض وكان فرض كفاية ليس هو للطلب ليس للدفع، فقال له سلم حي ولدي؟ قال نعم. قال ففهم فجاهد، فقدم فرض العين على فرض الكفاية وهو بر الوالدين يقدم على ذلك. لذلك العلماء يقولون فرض الكفاية هذا يقولون أولا إذا أراد لابد له من إذن الوالدين، لابد من إذن الوالدين. والصحيح أننا نقول بأنه الولاية الصغرى والولاية العامة لا يذهب يجاهد إلا بإذن الوالدين وإذن ولي الأمر، لابد من إذن ولي الأمر الولاية العامة في هذا الباب، لأنه الأعرف والأفهم فيما يصح فيما لا يصح حتى لا يأتي بمفاسد، كل ذلك مضبوط بضوابط الشرع. فهنا العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على عظم مكانة بر الوالدين، وهي فيها القاعدة العظيمة اللي هي عند تزاحم المصالح تقديم الأهم على المهم واجب، ومنها تقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات. ولذلك اختلفوا إذا أراد الحج وأراده أبواه فهل يقدم الأبوين على الحج أم لا. الصحيح في ذلك أن النزاع هنا غير متصور إلا في حالة واحدة، عند من يقول بأن الحج على الفور، عند من يقول بأن الحج على الفورية، فهنا يقول النزاع ظاهر هنا الآن بين الحج وبين إيه وبين بر الوالدين، والمحققون يقدمون بر الوالدين على الحج لأنه قد يدرك الحج فيه في أعوام أخرى، ولا سيما أن الخلاف فيها ظاهر أن الحج على التراخي كما قال الشافعية وبعض من وافقوا على ذلك، ففارق بينه وبين الجهاد. فهنا الحج وسماه النسلم جهادا، وقد قدم النسلم بر الوالدين على الجهاد، فإذا قدم أي قدم بر الوالدين على الحج على الراجح الصحيح. وهذه قاعدة ممتلئة صراحة، هنحاول أن نفصلها حتى لا أضيع يعني لا أهدم حق أخي ووقت أخي فضيلة الشيخ محمد. فأنا أقول الآن هي القاعدة، نزيدها بيانا في الحديث القادم، لأن الحديث القادم فيه جمل عظيمة جدا، وحديث من جريج والكلام يقول أمي وصلاتي فقدم صلاته، جهل عابد له كرامة تبتل لله جل في علا عبادة ومع جهله كاد يضيع. لأن بعض العلماء يقول لو دعت عليه بالفتنة لفتنة في دينه. شوف انظر كان ممكن يفتن في ديني مع أنه عابد صياما قياما ليل نهار، هذا حالة تكوني صائما قائما، لكن لما كان على جهل وعدم علم كاد يضيع. فسنبين إن شاء الله القاعدة العظيمة هي قاعدة الأهم على المهم واجب، ونرجع أيضا الكلام الفوائد المستنبطة في الدرس القادم. لهذا استغفر الله لي.